خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: تأمل صفيحات الوجود، فإنها من الجانب الأعلى إليك رسائل، فقد خط فيها إن تأملت خطها. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. علم. أبو الحسين الصوفي. أبو الحسين الصوفي واحد من أعظم علماء الفلك في الحضارة الإسلامية. ولد في عام 903 ميلادية بأرض فارس، إيران الآن، واسمه بالكامل عبد الرحمن بن عمر ابن محمد ابن سهل الصوفي. أنشأ له الحاكم البويهي مرصدا خاصا في قصره، فساعده ذلك على اكتشافات فلكية هامة لم يسبق إليها أحد. كان الصوفي حريصا على رسم النجوم بالألوان منفردة وفي مجموعاتها، كما كان يرسمها كما تبدو لمن يراها من الأرض. استطاع هذا العالم أيضا أن يرسم بدقة كبيرة خريطة للسماء حسب مواضع النجوم الثابتة وأحجامها، مقدرا درجة إشعاع كل نجم منها ما وسعه الأمر. من أشهر مؤلفاته في علم الفلك المدخل إلى علم النجوم وأحكامه، والعمل بالكرة الفلكية. توفي أبو الحسين الصوفي في عام 986 ميلادية عن حوالي 83 عاما. مثل. زي النجوم، قريبين وبعاد. هذا المثل يضرب لاثنين أو أكثر من الناس، يتصور البعض أن بينهم تقاربا وألفة ومودة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع، فيكونون بذلك مثل نجوم السماء التي نراها بأعيننا متقاربة، ولكنها في الحقيقة يفصل بينها مسافات شاسعة. زي النجوم، قريبين وبعاد. علم. المجرة. المجرة كلمة عربية تطلق الآن على كل مدينة نجمية. يوجد في الفضاء نحو 1,000,000,000 مجرة أو مدينة نجمية، ومجرتنا واحدة منها. المجرة التي ننتمي إليها هي كل النجوم التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. أقرب المجرات إلى مجرتنا تبعد عنا بنحو 4.5 مليون ميل. تتخذ مجرتنا شكل فطيرة مستديرة ضخمة منتفخة من الوسط، ولا يمكن تصور حجمها. تتكون مجرتنا من أتربة وغازات وملايين النجوم، والشمس واحد منها. تحيط المجرة بشمسنا وبأرضنا إحاطة تامة، ولذلك لا ترى كل النجوم في وقت واحد، حيث يكون البعض الآخر في الناحية الأخرى من الأرض. طرفة. قل لي يا جوحة، هل تعرف عدد نجوم السماء؟ نعم، 340,000 نجم. وكيف عرفت ذلك يا جوحة؟ إن كنت لا تصدقني فقم أنت وعدها. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.